رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي ومحوها. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشتعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما أغنى عن الكفار تمتعهم بطول الأعمار وعمار الديار وحسن المعيشة إذا لم يؤمنوا بالله، فسوف يعذبهم الله في العاجل أو الآجل. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. وما عذب الله قرية من قرى الأرض إلا بعدما يقيم على أهلها الحجة بإرسال رسول إليهم ينذرهم عذاب الله إن كفروا. وهذه النذارة تذكير ونصح لهم ليؤمنوا بالله قبل أن يحل بهم العذاب، والله لا يظلمهم بإهلاكهم قبل أن يبعث فيهم رسولا. وما تنزلت فيه الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وما تنزلت الشياطين بالقرآن على سيد ولد عدنان بل هو كلام الرحمن، ولا يصح للشياطين أن تفعل ذلك ولا يستطيعون فعله، فهؤلاء لا يحل لهم فعله ولا يقدرون عليه. إنهم عن السمع لمعزولون. إن الشياطين عن استماع القرآن ممنوعون مصروفون بالشغب المحرقة. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فلا تشرك بالله شيئا ولا تدعو غيره، فإن فعلت ذلك عذبك الله ولا يمنعك من عذابه أحد، فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وحذر أيها النبي الخاصة من أهلك، وابدأ بالأقرب فالأقرب فهم أولى بالنصح من غيرهم، وتواضع وألن جانبك وأحسن خطابك. الذين صدقوا دعوتك واتبعوا رسالتك فباللين تكسب قلوبهم، الرفق تنال مودتهم. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فإن خالفك مخالف ولم يهتدي بهداك ولم يأتمر بأمرك فتبرأ من أعماله من كفر ومعاص، فليس عليك تبعة من معصية من عصى. فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. واعتمد في كل شأنك وفوض أمرك إلى العزيز الذي عز بجبروته وقهر من عنده والذي غلب بحكمه فخذل من ضده، الرحيم الذي لا يخذل من والاه ولا ينصر من عاداه، وهو سبحانه الذي يراك أيها النبي وأنت تقوم للصلاة في ظلام الليل وحدك حيث لا يراك غيره، ويرى سبحانه تقلبك أيها النبي في حالة صلاتك مع المصلين مرة وأنت قائم أو راكع أو ساجد أو جالس. إنه هو السميع العليم. إن الله سبحانه يسمع الأقوال ويعلم الأحوال والأفعال لا تخفى عليه خافية، فالسر عنده علانية. هل نبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هل أخبركم أيها البشر بمن تأتيه الشياطين فتوحي إليه الزور والبهتان والدجل والكذب؟ تنزل الشياطين على الكذاب كثير الآثام المرتكب للفواحش والمنكرات، ولا تأتي المؤمن الصادق. يسلب الشياطين السمع فيسمعون الكلمة الواحدة من الملأ الأعلى فيخبرون بها الكهان والعرافين وغالبهم كذاب، يصدق في كلمة ويزيد عليها مئة كذبة. والشعراء يتبعهم الغاوون. وشعراء يظنون شعرهم في الغالب على الباطل والكذب والمبالغات والخيالات البعيدة عن الحقيقة والواقع، ويقتدي بهم كل زائغ غاو من أمثالهم. ألم تر أنهم في كل وادي يهيئون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. أما تعلم أن هؤلاء الشعراء يخوضون في كل فن كالهائم على وجهه، فيكذبون وينمقون المبالغات ويدبجون العبارات ويجرحون الأحساب ويطعنون في الأنساب ويقذفون المحصنات ويهجون أهل المروءات. وهؤلاء الشعراء يقولون ما لا يفعلون فيمتدحون بأعمال ما عملوها ويفتخرون بصفات ليست فيهم، فهم يسبون الأخيار ويمدحون الأشرار. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن منقلب ينقلبون. ويستثنى ممن ذم الله من الشعراء شعراء الدعوة والرسالة من أهل الإيمان والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله والذب عن دين الله وهجاء أعداء الله وقول الحكمة والموعظة الحسنة والحث على الفضائل والنهي عن الرذائل والتنويه بمكارم الأخلاق ودعوة إلى معالي الأمور مع كثرة ذكر الله وتلاوة كتابه وتعلم العلم النافع. وسيعلم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والذنوب ومحاربة الملة وظلم الناس والتعدي على أراضيهم واتهامهم بالباطل وقذفهم بالزور أي معاد يعودون إليه من الذل والهوان والهلاك والخسران إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وانكشف المستور عند من يعلم ما في الصدور. فنسأل الله أن يتغمدنا برحمته وأن يسبل علينا عافيته وأن يسدل علينا ستره.